استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. كتاب حياتي يا عيد. شريف عمر الاعلامي الكبير دكتور عمرو الليسي، بندي لك فرصه طباعه كتاب على حسابنا. الكتاب ده هتخليه قصه حياتك ولا قصه حياه حد تاني، ولا تتكلم عن موضوع انت عايز تحكي فيه؟ والله اخليه قصه حياه ابويا، لان هي قصه مليئه مليئه بالاحداث ومليئه بالدراما ومليئه بالتحدي والنجاح. هتسمي الكتاب ايه؟ انا ممدوح الليسي. شايف ان تأثيره وبصمته واللي عمله في الدراما المصرية اختفت حاليا، مش قادرين نحافظ عليها، وايه الاسباب؟ اولا لان هو ما كانش مدير بمفهوم الاداري، هو كان مبدع فعنده فكر، فلما بينتج اعمال دراما بيقراها الاول. لما انتج اللي هي الحلمية عنده فكر اجتماعي، لما انتج رأفة الهجان عنده الفكر الوطني، كل حاجة كان ليها هدف، كان عنده استراتيجية بتحكمه وبينتج. طبعا ده مش موجود النهاردة في مع منتجين الدراما اللي اهدافهم واحد تجارية بحتة، اتنين بيسموها كده ببساطة اللعب على اوتار الشباب، او ان احنا يعني المفترض ان احنا نرتقي بالمجتمع، لا احنا بننزل لبعض الافكار البسيطة في المجتمع، فبننزل بمستوى الدراما مش بنطلع بيه. ولا في الكتاب صورته بتجعيد وشه بصورته قبل وفاته وهو عنده 76 سنة، معبرة جدا عن الرجل المصري القوي. المقدمة بقى بتاعت الكتاب ممكن تخلي مين يكتبها؟ أمي، يعني هي شريكة الكفاح والعناء والتعب، أكتر من 50 سنة فتقدر تحكي وتكتب باللي أنا حتى ما أعرفوش. أهم فصل في الكتاب هيبقى عنوانه إيه وهيتكلم عنه؟ أهم فصل هيكون عنه عن المرحوم أخويا، وإزاي أنه هو الرجل القوي المتماسك لما فقد ابنه، حاول يبدو قويا لكن ما قدرش يعمل ده، انكسر من جواه. فصل مؤلم، ربنا ما يكتبه على حد ولا حد يفقد ابنه أبدا. حفل توقيع الكتاب مين أهم الشخصيات اللي هتعزمها فيه؟ والله هعزم أصدقاء نهاية العمر بالنسبة له كان مسميهم، يعني أعزم مثلا المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، كان من أحب أصدقائه وأقرب أصدقائه. أعزم عاطف بشاي السيناريست لأن هو من المحبين. إيه اللي يخلي كتاب حضرتك يبقى في ركن البيست سيلر أو الأعلى مبيعا؟ الصدق، ان هو يحكي حكايه ممدوح الليسي بكل تفاصيلها بكل جوارحها، لان هي قصه انسانيه قبل ما تكون قصه حياه مدير او اداري ناجح او ضابط شرطه سابق او سيناريست معروف حصل على جائزه الدوله التقديريه في اعماله زي صرصرف والنيل والكرنك والمذنبون وميرامار واميره حبي انا والسكري. لا، هي قصه انسان من لحم ودم، كيف كان يعيش ويعاني. هبيع النسخه بكام؟ والله انا هبيعها بسعر غالي لسبب بسيط، ان هي اللي فيها مكتوب غالي جدا، لانها تجربه كفاح وحياه، واللي هيقراها هيستفيد كتير اذا قراها بتمعن. يعني ايه الحكمه او النصيحه اللي تحب تختم بيها كتابك؟ حكت بقول الانسان اللي ما برش ابوه في حياته معاش. الاعلامي الكبير دكتور عمرو الليسي، للاسف النسخ كلها اتصدرت، تفتكر ليه؟ لان انا اشتريتها كلها. طب حياتي انت تاني. طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياته يا عيني.